بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، رجاء إصابة ساعة الاستجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. الشيخ علي رحمة الله سيتكلم على أشياء مهمة جدا فيما يتعلق بالدعاء. قال: ويكثر الدعاء، ويكثر ماذا؟ الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة. الدعاء في يوم ماذا؟ الجمعة، يتعلق بساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة وذكر فيها ساعة، الجمعة وذكر فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياها وأشار بيده يقللها. هذه الساعة اختلف فيها العلماء، في أي وقت من الأوقات، وهي طبعا في النهار، طبعا ماذا؟ في يوم الجمعة لا في ليل الجمعة، في يوم الجمعة لا في ليل الجمعة. فاختلف فيها ماذا؟ العلماء، اختلف العلماء في هذه الساعة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نحوا من ذكر أنه اختلف على أكثر من 40 قولا في هذه الساعة، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح عند شرح هذا ماذا الحديث، ذكر أقوالا، وبلغت هذه ماذا الأقوال في الاختلاف في هذه الساعة أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 ماذا قولا، ما هو الوقت الذي تكون فيه هذه الساعة، أي ساعة ماذا؟ الاستجابة إذا دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى. وأقوى هذه الأقوال كما قال الحافظ ابن حجر، أقوى هذه الأقوال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قولان، أقوى هذه الأقوال قولان. القول الأول هي من صعود ماذا الإمام، من صعود ماذا الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، إلى انقضاء ماذا الصلاة. وهذا جاء في مسلم، هذا الحديث جاء في مسلم من حديث بريدة عن أبيه، يعني عبد الله ماذا عن أبيه أبي موسى الأشعري عن أبيه، سأل ماذا ابن عمر، أن عبد الله بن عمر سأل أبا بردة، سأل الولد أسمعت من أبيك شيئا فيما يتعلق بالساعة؟ قال: نعم، هي من صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء ماذا الصلاة. هكذا حدث أبو موسى الأشعري ولده أبا بردة، فكان السؤال من ابن عمر، ابن عمر يسأل الولد التابعي، أبو بردة ماذا من التابعين، يسأله ماذا ابن عمر: هل سمعت من أبيك ماذا شيئا فيما يتعلق بالساعة؟ قال: نعم، وذكر هذا الحديث أنها من صعود ماذا الإمام، أي الخطيب على المنبر لانقضاء ماذا الصلاة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وعلي، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم معل، أعله ماذا الحفاظ أحمد من المديني، الدارقطني، ابن حجر، جمع كثير من العلماء أعلوا هذا الحديث بالوقف، قيل أنه مقطوع، أي من قول أبي بردة التابعي، وأقوال التابعين يقال فيها مقطوعة، وقيل أنه من قول أبي موسى، فيكون من قبيل ماذا الموقوف، يكون من قبيل ماذا الموقوف. والراجح في هذا الحديث أنه مقطوع، الراجح في هذا الحديث أنه مقطوع. ما معنى مقطوع؟ أي من قول أبي بردة التابعي، من قول الإبن أبي بردة التابعي، هكذا رجح كثير من الحفاظ منهم الدارقطني عليه رحمه الله في العلل، وهكذا أحمد، وهكذا ابن المديني، وهكذا ابن حجر. هذا هو الصحيح في هذا ماذا الحديث، هذا هو الصحيح في هذا الحديث. والذي تفرد ماذا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الأب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو بكر ابن الأشج، تفرد بهذا برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكر ابن الأشج، بكر ماذا ابن الأشج. وبكر هذا ابن الأشج مدني من المدنيين، مدني من المدنيين، وخالفه في الرواية ماذا عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكوفيون، وهم أدرى بحديث أبي بردة لأنه كوفي، وهم أدرى بحديث أبي بردة لأنه ماذا كوفي، لأنه ماذا كوفيون. وهؤلاء ثلاثة، منهم أبو إسحاق ماذا السبيعي، والثاني معاوية ماذا ابن قرة، والثالث واصل الأحدب. فهؤلاء ثلاثة يرون الحديث من قول أبي بردة، أي من كلامه، من كلام هذا التابعي، لا من كلام أبي موسى ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بكر ابن الأشج فيقول عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ماذا حديثه ماذا شاذ، يكون حديثه ماذا شاذ. فالراجح في هذا الحديث أنه مقطوع، لا موقوف ولا مرفوع، لا مقطوع أي من قول أبي موسى الأشعري، ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، هذا القول الأول. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر أكثر من 40 قولا قال أقوى هذه الأقوال قولان، القول الأول هو هذا ما جاء في مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن ابن عمر أي عبد الله، عبد الله بن ابن عمر يسأل أبا بردة هل سمعت من أبيك ماذا شيئا فيما يتعلق بالساعة، أي الذي يستجاب فيها ماذا الدعاء، كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال هي من صعود ماذا الإمام على المنبر أي الخطيب إلى نزوله، أي الدعاء في هذا الوقت فقط، الدعاء في هذا ماذا الوقت. فالحديث هذا ماذا، هذا الحديث من المقطوعات على أبي بردة، أي من كلام هذا التابعي، لا من كلام أبي موسى الأب وحتى يكون موقوفا، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ماذا مرفوعا. من الذي أعله؟ أعله الحفاظ، منهم الدارقطني، منهم أحمد، منهم ابن ماذا المديني، منهم الحافظ ماذا ابن حجر. والذي انفرد برفعه بكر ماذا بكر ماذا ابن الأشج، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدني، هذا أمر، وهو واحد واحد ومدني. وخالف ماذا ثلاثة من الكوفيين، خالف الثلاثة ماذا من الكوفيين، وأبو بردة كوفي، أبو بردة ماذا كوفي، وهم أعرف ماذا بحديثا من بكر بن الأشج، من بكر ماذا بن الأشج، فكان حديثا من قبيل الشاذ، المرفوع شاذ، المرفوع ماذا شاذ. إذن هذا القول ضعيف، هذا القول إنما هو قول تابعي، لو كان من أقوال الصحابة لقلنا لعله يعني قال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول تابعي. فقول التابعي ما يقول إنسان أن هذا لم يقل للرأي فيه، فلعله وقف على يعني ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا المقال، ولا لا هذا تابعي، هذا الأمر يأتي في الصحابي، هذا الأمر يأتي في الصحابي. إذن القول الأول وما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه في هذه الساعة. زد على ذلك أن هذا القول فيه نكارة، متى سيدعو الإنسان من حين طلع الإمام على المنبر، متى سيدعو الإمام يخطب، ما يصلح أن الإنسان يدعو الإمام يخطب. قال بعض العلماء حينما ينزل بين الخطبتين فإن الكلام مباح للإنسان في الله عز وجل، يتوجب الدعاء، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يدعو في الصلاة، لأنه قال حتى تنقضي الصلاة، حتى تنقضي ماذا الصلاة، فقالوا عنده مقام يدعو فيه، متى ماذا يدعو فيه، قالوا بين الخطبتين يدعو، وإذا صلى يدعو، الوقت ضيق، الوقت ضيق. فالحديث فيه نكارة متنا وسندا، الحديث شاذ من حيث السند وفيه نكارة من حيث ماذا المتن. هذا القول الأول. والقول الثاني هو الذي اختار الشيخ محمد عليه رحمة الله، هنا الذي اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها، انظر الآن يرجح شيء، أرجاها آخر ساعة بعد العصر، وهذا هو سيأتي أنه الراجح، سيأتي أنه ماذا الراجح، وذكر القيود في هذا الأمر سيأتي عليها، نأتي على هذه ماذا القيود. الحديث ماذا الذي يدل على هذه المسألة، فقول الشيخ عليه رحمة الله وأن أرجاها آخر ماذا ساعة بعد العصر، ما الدليل على أنها آخر ماذا أرجاها آخر ماذا ساعة بعد العصر؟ نقول جاء من حديث عبد الله بن سلام، وجاء من حديث جابر بن عبد الله، حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، وإسناده صحيح لا غبار عليه، إسناده صحيح لا غبار ماذا عليه عند العلماء، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة، قال هي آخر ساعات النهار، هي آخر ساعات النهار، أي أن النبي يرفع الحديث، عبد الله بن سلام يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الساعة، قال هي آخر ساعات النهار، وهذا عند ابن ماجه وإسناده صحيح. وأيضا جاء من حديث جابر بن عبد الله وإسناده حسن، وإسناده ماذا حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجمعة 12 ساعة، 12 ماذا ساعة، ثم ذكر الساعة قال التمسوها آخر ماذا ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة ماذا بعد العصر، وهذا الحديث حسن، وهذا الحديث حسن. ومما يقوي هذين الحديثين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ماذا سعيد ماذا ابن منصور عن أبي سلمة قال اجتمع جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون هذه الساعة متى تكون، يتذاكرون هذه الساعة، قال فلم يخرجوا من المجلس ولم يقوموا ماذا من المجلس حتى اتفقوا على أنها آخر ساعة، على أنها آخر ساعة، فهذا كالإجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء أن الساعة التي يرجى فيها استجابة ماذا الدعاء هي آخر ساعة من النهار، هي آخر ساعة. ولهذا جاء في صحيح حديث أبي هريرة أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة قللها، أي بمعنى أنها قليل، وقت قليل، وقت ماذا قليل، وقت ماذا قليل. طيب هذه الساعة الذي يدعو فيها ماذا الإنسان جاءت مقيدة، جاءت ماذا مقيدة في حديث ماذا أبي هريرة قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. فلما حدث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن هذه الساعة قالوا يا عبد الله هذا الوقت ليس وقت صلاة، هذا الوقت ما يصلى فيه، يعني كره، يعني يكره المسلم أن يصلي فيه، يكره المسلم، يعني استشكلوا. أنت الآن تحكي أن هذه الساعة هي آخر ساعات ماذا النهار، آخر ساعات ماذا النهار، يدعو الإنسان ماذا ربه سبحانه وتعالى. قالوا الحديث اللي في الصحيحين وهو قائم يصلي، من فقه عبد الله بن سلام ماذا قال لهم، قال الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني أنت لما تصلي صلاة العصر تقول أنا سأبقى في المسجد، تنتظر ماذا، أنتظر صلاة المغرب، فأنت في جلوسك إلى من صلاة العصر إلى المغرب فأنت تعتبر ماذا، تعتبر في صلاة. وهذا من فقه عبد الله بن سلام لأنهم استشكلوا عليه هذا الأمر، كيف تقول أن هذه الساعة في آخر النهار، في آخر ماذا النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قيدها ماذا بالصلاة، أي بمعنى والإنسان قائم يصلي، أي يستجاب للإنسان وهو قائم ماذا يصلي، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، لأنه ذكر أنه ماذا في الجمعة الساعة لا يوافق ماذا عبد المسلم وهو قائم يصلي، هذا قيد، وهو قائم ماذا يصلي، وهذا ماذا قيل يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فاستشكلوا على عبد الله بن سلام قال الذي ينتظر الصلاة فهو يعتبر في صلاة، يعتبر ماذا في صلاة. ولهذا جاءت الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم كما جاء عن طاووس وجاء عن ماذا فضل بن فضالة أنهم كانوا إذا صلوا صلاة العصر جلسوا في المسجد، جلسوا في المسجد في هذا اليوم، أي لا يكلم أحدا، يجلس في المسجد بعد العصر في يوم ماذا الجمعة، لا يكلم أحدا إلا بعد غروب الشمس، ماذا يفعل؟ يتجه للدعاء، يتجه ماذا للدعاء. فجاء عن جمع من أسلاف هذه الأمة أنهم لربما جلسوا في المسجد بعد صلاة العصر يدعون الله جل وعلا، لماذا؟ قالوا لأن هذه الساعة التي في الجمعة كليلة القدر في السنة، كليلة القدر في السنة، ساعة في الجمعة كليلة القدر في السنة، أن الإنسان ما يدعو الله سبحانه وتعالى ماذا بشيء إلا استجاب الله جل وعلا ماذا دعاء. حتى أنهم ذكروا عن بعض الأسلاف إذا كانت له حاجة ما لا يدعو إلا في هذا اليوم، أو يكتفي الدعاء في هذا ماذا اليوم، وقال ما دعوت إلا استجاب الله عز وجل دعائي، يعني له حاجة من الله عز وجل فيدعو الله في هذه الساعة ويتحرى ماذا الدعاء في هذه الساعة، قال ما دعوت الله جل وعلا في هذه الساعة إلا استجاب الله عز وجل ماذا دعائي. فمعنى ذلك لأن بعض يعني ماذا بعض من ينسب ماذا ينتسب ماذا وينتسب ماذا إلى السنة قال بدعة كون الإنسان يتحرى الدعاء في هذه الساعة. ما نقول عن الأسلاف أنهم يجلسون في المساجد يتحرون الساعة هذه، هذا نقل كيف عن السلف، نقل في المصنفات عن السلف أنهم ماذا يجلسون بعد صلاة ماذا العصر، أن أحدهم يجلس بعد صلاة العصر إذا صلى صلاة العصر إذا غروب الشمس لا يكلم أحدا، لا يكلم أحدا، يتجه ماذا إلى الدعاء، يتجه ماذا إلى الدعاء. ولهذا ذكر العلماء مراتب إجابة الدعاء على ثلاث مراتب. أعلى هذه المراتب إذا صلى الإنسان في المسجد، إذا صلى الإنسان في المسجد صلاة العصر وانتظر صلاة ماذا المغرب، فإن هذا الإنسان يعتبر ماذا في صلاة، هذه أرفع المراتب لي أرجى الدعاء. المرتبة الثانية، المرتبة ماذا الثانية، قالوا أن يتوضأ الإنسان في بيته وينطلق قبل صلاة ماذا المغرب، أي قرب صلاة ماذا المغرب، فيدرك يعني ماذا شيئا من العصر فيصلي، في أثناء الصلاة يدعو الله عز وجل، أثناء الصلاة ماذا يدعو الله عز وجل. لكن كما قال بعض العلماء إطالة الدعاء وإطالة السجود في مثل هذا المقام خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة كانت يعني على السواء فيما يتعلق بالأفعال، يعني السجود قريب من القيام، السجود ماذا قريب ماذا من القيام. على كل هذه ذكرون المرتبة الثانية، المرتبة الثانية. وقد يقول قائل كيف يصلي في هذا الوقت، نقول من ذوات الأسباب، من ذوات ماذا الأسباب، إلا يأتي عليه الإشكال إذا صلى لأجل أن يدعو، إذا صلى لأجل ماذا أن يدعو، أي بمعنى تعمد الصلاة ما يريد أن يتوصل ماذا إلى الدعاء، فقد يكون في إشكال. فعلى كل هذه المرتبة الثانية، يتوضأ الإنسان في بيته ويأتي قبل غروب الشمس فيصلي أثناء الصلاة. لماذا؟ كأنه أخذ بظاهر الحديث، الحديث يتحدث وهو قائم يصلي، قالوا لا نفهم من الصلاة إلا صلاة ذات ركوع وسجود الذي يستجاب فيها الدعاء، فهذا إنسان فعل هذا الفعل فيرجى له. الحالة الثالثة ألا يتمكن الإنسان من المجيء، قد يكون معذور سيصلي في بيته لمرض أو النساء، فماذا يفعل؟ قال يجلس في مصلى، يجلس في مصلى فيتجه ماذا للدعاء، يدعو الله عز وجل، أي ينتظر ماذا الصلاة فيدعو الله عز وجل، يدعو الله ماذا عز وجل. على كل ذكروا هذه المراتب ماذا الثلاث، ذكروا هذه المراتب الثلاث. فصحة الأحاديث حديث عبد الله بن سلام وحديث جابر بن عبد الله، وقد يقول قائل قد جاء من حديث عبد الله بن من حديث ماذا عبد الرحمن بن عوف، من حديث عبد الرحمن بن عوف ما يوافق حديث من، ما يوافق حديث أبي موسى الأشعري، وهو أنه ماذا ذكر نفس المتن، ذكر نفس المتن، أي أنه من ماذا من صعود الإمام إلى نزوله. فما هذا، ما حال هذا الحديث، حديث ماذا، حديث عمرو يعني ماذا حديث ماذا عبد الرحمن ابن عوف، هو من طريق ماذا كثير بن عبد الله، من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه وذكر هذا الأمر، لكن هذا ماذا كثير بن عبد الله لا يحتج ماذا به، لا يحتج به، وإنما يصح في شهادة المتابعات، معنى ذلك أن الحديث ضعيف ولا يشهد له مقطوع من مقطوع أبي بردة، لأن هذا مقطوع، الحديث لم يثبت في هذا المقام، الحديث لم يثبت في هذا المقام. والثابت من الأحاديث الذي تفسر حديث أبي هريرة، تفسر هذه الساعة أن هذه الساعة على الصحيح تكون ماذا في آخر وقت الجمعة، أي بعد العصر وقبل غروب ماذا الشمس، هذا هو ماذا وقتها على الصحيح. عندنا حديث جابر بن عبد الله، حديث عبد الله بن سلام، وحديث وأيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا فتذاكروا الساعة، فما قاموا حتى اتفقوا على أنها آخر ماذا وقت في اليوم، آخر وقت ماذا في آخر ماذا ساعة، اتفقوا على أنها آخر ساعة من النهار. وهذا كما قلنا ماذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. ماذا ذكر الشيخ، ذكر الشيخ هنا مسألة، قال وأرجاها آخر ساعة بعد العصر، لكن ماذا ذكر بعدها؟ قال إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو، إلى حديث عبد الله بن سلام، يعني بمعنى أن الإنسان يتطهر في بيته ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد ينتظر صلاة ماذا المغرب، انتظار هذا الإنسان لصلاة المغرب يعتبر ماذا في صلاة، فإذا دعا الله عز وجل وافق حديث أبي هريرة، وافق حديث ماذا أبي هريرة. وهذه يعني الحال الثانية الأكمل منها، إذا صلى صلاة العصر جلس في المسجد، إذا صلى في صلاة العصر جلس في المسجد إلى غروب الشمس كما كان يفعله الأسلاف رضي الله تعالى عنهم، كما كانوا يفعلون هذا ماذا الفعل. والحالة الثانية كما قلنا إذا قرب ماذا وقت ماذا هذه الساعة يتوضأ الإنسان في بيته ثم يأتي إلى المسجد ينتظر ماذا؟ الصلاة. فإن المنتظر للصلاة يعتبر في الصلاة. الحالة الثالثة وهي أدنى المراتب كما قال العلماء، يكون الإنسان معذور وهو يريد أن يدعو الله عز وجل، يتخلف لمرض أو النساء في البيوت، ماذا تفعل؟ تتوضأ وتجلس في مصلاها تنتظر صلاة ماذا؟ المغرب. فقد يشملها الحديث، فقد يشملها ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة. وهذه ساعة عظيمة جدا، هذه ساعة عظيمة، حتى قال بعض العلماء ومنهم القيم أن ساعة الجمعة كليلة القدر في السنة، أن ساعة الجمعة كليلة ماذا؟ القدر ماذا؟ في السنة. ثم قال الشيخ علي رحمة الله، قال: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. وهذا مبحث أيضا مهم جدا، هذا المبحث الثاني مهم جدا، ويكثر ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها. نتكلم على اليوم والليلة ستأتي، نتكلم على ما يتعلق بالليلة سيأتي الكلام عليها. أما ما يتعلق ماذا باليوم، فقد ذكروا أشهر حديث في هذا الباب، وهو حديث أوس ماذا ابن أوس، حديث ماذا أوس ماذا ابن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث اختلف في ماذا؟ اختلف فيه، هذا الحديث اختلف ماذا فيه، والأكثر عند المحدثين، الأكثر من يعني قول ماذا المحققين من المحدثين إعلال هذا الحديث، أي أن الأكثر من المحدثين أعلوا هذا الحديث، الأكثر من المحدثين أعلوا هذا الحديث. ما سبب إعلاله؟ سبب ماذا إعلاله؟ أنه ماذا حسين الجعفي له ماذا شيخان، حسين الجعفي هذا ثقة، له ماذا شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، كلاهما يقال في ماذا عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابن جابر أو ابن تميم؟ كلاهما ماذا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابن جابر أو ابن تميم؟ أحدهما ثقة والآخر ماذا ضعيف، وكلاهما شيخ لهذا ماذا للشيخ لهذا التلميذ هو حسين ماذا الجعفي. أكثر المحدثين على أن الشيخ هو ماذا عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم هو الضعيف، وهذا هو الصحيح، أن الراوي في هذا الحديث هو الضعيف. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ما في إشكال، وعبد الرحمن بن يزيد ماذا ابن تميم هو ماذا الضعيف، ورجح أكثر المحدثين، رجح أكثر ماذا المحدثين أن شيخ حسين ماذا الجعفي، أن شيخ حسين ماذا الجعفي هو الضعيف، وهذا هو الراجح. فلم يثبت الحديث، لم يثبت ماذا الحديث، الحديث ماذا معل، الحديث ماذا معل. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام وأحسن من تكلم على صلاة النبي صلى الله عليه أو على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم جميل، وهو جلاء الأفهام في خير الصلاة أو في أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جمعا كثيرا من الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ضعيفة، كلها ماذا ضعيفة، لكن كما قال بعض ماذا العلماء يتقوى بعضها ببعض، يتقوى بعضها ببعض، أي أن هذه الأحاديث تدل على أن لها أصلا، هذه الأحاديث تدل على أن لها ماذا أصلا، أي بمعنى في الصلاة، في تخصيص الصلاة والإكثار منها على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة، وإلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل، يعني لكنها جاءت مطرقة، لكن التقييد بالزمان، تقييدها ماذا بالزمان، والإكثار في هذا الزمان وهو في يوم ماذا الجمعة، جاءت في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ضعيفة، كلها ماذا ضعيفة. فتخصيص يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث الواردة ماذا ضعيفة، ولكن كما قال بعض ماذا العلماء تصلح ماذا في يعني ماذا للاعتضاد، تصلح للاعتقاد الاعتضاد، فيدل على أن لها ماذا أصلا. فإذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ماذا، فلا شك أنه يعني ماذا ينال الأجر، ينال هذا ماذا الأجر يعني الذي ذكر ماذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأحاديث ضعيفة، الأحاديث الواردة ماذا ضعيفة، ولكنها قد تتقوى بالمجموع، قد تتقوى ماذا بالمجموع. هذا المبحث الأول فيما يتعلق باليوم. المبحث الثاني فيما يتعلق بالصلاة في ليلة الجمعة، هل ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البيهقي عليه رحمه الله من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق أبي إسحاق ولم يسمع من أنس، من طريق أبي إسحاق ولم يسمع ماذا؟ من أنس. معنى ذلك أنه في الليل والنهار، في الليل لم يثبت، ضعيف، ما فيه الشاهد، لفظة الليل ما لها شاهد إلا هذا الحديث، لفظة الليل ما لها شاهد. أما ما يتعلق بالنهار فجاءت جمع نحو 15 حديثا، 15 حديث فيما يتعلق بالنهار وكلها ماذا؟ ضعيفة. فمن حسنها لا ينكر عليه، من حسنها لا ينكر عليه، فقال هذه الأحاديث ضعف وماذا؟ يسير، فتصلح أن تعتذر، تصلح ماذا؟ أن تعتذر. فإذا حسن ماذا؟ إنسان لا ينكر ماذا عليه، فيستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا في يوم الجمعة، تخصيصا في يوم الجمعة، وإلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، يعني مرغب فيها في كل وقت وحين ماذا؟ مرغب فيها. فالاستكثار إنما هو في هذا اليوم، الاستكثار إنما هو في هذا ماذا؟ اليوم. والحديث كما قلنا الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد في هذا حديث ماذا؟ ضعيف، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما بالمجموع إذا حسن الإنسان ما في إشكال، لكن في الليل ما في لا شاهد، لفظة الليل ما لها شاهد، هي من حديث أنس من طريق أبي إسحاق السبيعي، ولم يسمع من أنس، ولم يسمع ماذا؟ من أنس رضي الله تعالى عنه، ولا تجد لها شاهدا، فهي من قسم الضعيف، فهي من قسم الضعيف. لا تجد بعض الإخوة يتناقلون هذا ماذا؟ هذا الحديث في ليلة ماذا؟ الجمعة، يتناقلون هذا الحديث في ليلة ماذا؟ الجمعة، وناسب في هذه الليلة، وناسب في هذه الليلة أن نتكلم على هذا ماذا؟ الأمر، نتكلم على هذا الأمر. فالذي يظهر أنه لم يثبت ماذا؟ الحديث في ليلة ماذا؟ الجمعة. فيبقى في النهار نقول الأصل أنها ضعيفة، الأحاديث الواردة هي ضعيفة، لكن عندنا ماذا؟ عندنا عمومات، عندنا ماذا؟ عمومات في الصلاة على النبي عليه الصلاة في كل وقت وحين، لكن تحري الاستكثار في يوم الجمعة خاصة هو هذه المسألة الآن، هي هذه المسألة التي نحن ماذا فيها، هل ثبت فيها الحديث أو لم يثبت فيها ماذا الحديث؟ نقول قد ذكر ماذا كل الطرق ماذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المفيد جلا ماذا الأفهام، فخلص أن الحديث قد يصلح، فخلص أن الحديث ماذا قد يصلح بتخصيص يوم الجمعة بالاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي السؤال الذي بعده: ما الحكمة من الاستكثار؟ ما الحكمة من الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خاصة؟ لماذا كان في يوم السبت أو في يوم الأحد؟ لماذا خص يوم الجمعة؟ على من يحسن الحديث بالاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا نحو سبع من الحكم، سبع ماذا من الحكم. أولا لأن الجمعة ماذا أفضل الأيام، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، هذه من الحكم. ومنها أن الساعة تقوم يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الشفيع للأمة، فأنت تستكثر من الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون شفيعك، وهذه من أسباب الشفاعة، من أسباب. وذكروا حكما نحو ستا أو سبعا من الحكم لماذا نستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خاصة، ترجع المراجع، ذكروا ماذا نحو من السبع ماذا الحكم في مثل هذا ماذا المقام، لماذا يوم الجمعة خاصة، لماذا لم يكن في يوم الأحد السبت والخميس إلى غير ذلك من باقي ماذا الأيام، فذكروا الحكم. وهذه الحكم كما قلنا إنما تترتب على صحة الحديث، إنما تترتب على صحة ماذا الحديث، فمن حسن الحديث أو صحح ماذا الحديث فيأتي إلى هذه الحكم. لماذا يستكثر الإنسان من الصلاة؟ لأن الصلاة ما هي الصلاة يا أخوان؟ الصلاة هي الدعاء، أي بمعنى حينما تقول اللهم صل على محمد، أي كأنك تقول يا رب أثني على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، فهو دعاء تدعو لماذا بأن يصلى عليها، بأن يثنى عليه، وتدعو له أيضا ماذا بالسلامة، فهذه من أسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام لهذا ماذا الإنسان. في الاستكثار منه من أسباب الشفاعة، والقيامة تقوم ماذا في يوم؟ يوم ماذا؟ الجمعة، وها أفضل الأيام يوم ماذا؟ الجمعة. وذكروا ماذا؟ حكما، ذكروا حكما ماذا؟ كثيرة في مثل هذا ماذا؟ المقام. بارك الله فيكم.